اسمعي شوية ثانية بثانية. ده أول حب بجد حصل لي ومن الأيام هو اللي فاضل لي ولازم أكمل عمري جنبه ده مفيش من غيره حياة خلاني أحبه بكل ما فيا غيرني وحلل كون في عينيا ومعاه مش عايز حاجة شفته بقلبي قبل عنايا عمر الاحساس ده معدى عليا واجمل حاجة اني بحبه وبلاقي روحي معاه حسيت بالفرق وهو